يشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.